وأمثلة كثيرة أمامنا في هذا. من جملة الأمثلة مثلا وضع الجزائر، الأزمة التي مرت بها الجزائر في أوائل الثمانينات. نعم، فعلا مني المسلمون جبهة الإنقاذ بظلم، وأنا أشهد بذلك. ما الذي أعنيه بالظلم؟ أن حقوقهم السياسية استلبت. نعم، وحيل بينهم وبين الوصول إلى الحكم، وكانوا قد نعم فتحت أمامهم الأبواب القانونية عن طريق الديمقراطية إلى ذلك، لكن لسبب ما حيل بينهم وبين حقهم السياسي. لما حيل بينهم وبين حقهم السياسي ثارت عوامل الضغينة وعوامل الانتقام وعوامل الثأر بين جوانحهم. نعم، لماذا حيل بيننا وبين كراسي الحكم؟ هذا العامل النيراني هو الذي حركهم، وهو الذي أفقدهم الرجوع إلى ترمومتر أحكام الشريعة الإسلامية. نعم، وأنا أعلم بذلك. نعم، ولست بعيدا عن ذلك الذي جرى آنذاك. لكنه في الوقت ذاته كانوا يبررون تصرفاتهم التي مارسوها، كانوا يبررون ذلك بالجهاد، يبررون ذلك بأن الحكام غير مؤمنين، بأنهم يعني لهم الحق شرعا في قتل الظلمة، لهم الحق في قتل البراء لأنهم مقيسون على الترس وما إلى ذلك. ولكنك لو شققت عما في قلوبهم لرأيت أن الهدف العامل والسائق الذي دفعهم إلى هذا هو الانتقام والثأر. نعم، قلت لواحد من هؤلاء الذين يبررون هذا العمل، ما هي النتيجة التي انتهت إليها الجزائر من جراء هذا العمل الذي قمتم به بالنسبة للإسلام؟ كان الإسلام مقبلا فتراجع وأدبر، كان الإقبال في صفوف النساء على الإسلام بشكل عجيب وغريب، وكان الالتزام الشكلي والموضوعي بالالتزام يزداد بشكل سريع جدا، وكنت واحدا ممن يشهد ذلك في كل عام مرة أو مرتين. وكان تصور الشاردين عن الإسلام تصور من ينتظر الفرصة الثانية ليلتزم، وكانوا يرون أن الإسلام هو المنقذ، فأصبحوا يرون أن الإسلام هو البعبع، وأن عليهم أن يعودوا إلى التحرر وإلى الحرية وإلى الإباحية. كثرت الإباحية، كثر الشرود عن الإسلام، عاد الحجاب وعادت الحشمة التي كانت نعم تتمتع بها كثير من الفتيات شيئا فشيئا إلى الوراء. هذه عاقبة هذا الأمر. نعم، فكان مفروض بهؤلاء الجماعة أن يقبلوا هذا الظلم الذي ران عليهم، لأنه ظلم سياسي وليس أمرا دينيا. حيل بينهم وبين الحكم، تعال أشكال. طيب، ولو وصلوا إلى الحكم لن يكونوا في هذه الحالة نعم أداة خير للإسلام والمسلمين. طيب، حيل بينهم وبين حقهم السياسي تماما، لكن لا أجعل من الإسلام ضحية أنتقم من الإسلام من أجل أن أنال حظي. فماذا كان الجواب؟ قال: ونحن بشر، من قال إننا ملائكة؟ عندما نجد أن حقوقنا السياسية ذهبت، النيران تشتعل بين جوانحنا. قلت: إذن كان ينبغي أن تقولوها في حالة السلم عندما وجدت جبهة الإنقاذ، ينبغي أن تقولوا نحن لسنا ملائكة نقاتل في سبيل الله، نحن بشر نقاتل في سبيل حقوقنا وحظوظنا. كان ينبغي أن تقولوا ذلك، ولكنكم نلتم ثقة الناس لا بوصف كونكم بشرا تدافعون عن حقوقكم السياسية، نلتم ثقة الناس بوصفكم ملائكة تدافعون عن الإسلام. نعم، هذه الحقيقة التي يعني ينبغي أن نتبينها وأن نعلمها. إذن عاقبة هذا الأمر الشرود عن الإسلام أنه مد غاشية من الضبابية على صفحة من أنقى صفحات الأحكام الإسلامية، وهي صفحة الجهاد في سبيل الله. نعم، والسبب يتمثل في هذه الأمور الثلاثة التي قد ذكرتها لكم.